السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتكلمنا في المجلس الماضي على شيء من الأحاديث المعلولة في أحكام أو في أبواب الصلاة، وأظن في آخر ما تكلمنا عليه هي الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التسابيح. وفي هذه المجلس نتكلم بإذن الله عز وجل على الأحاديث التي تكلم عليها العلماء في أبواب صلاة الاستسقاء، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أحاديث قليلة، وقد تكلم العلماء على شيء منها، وذلك لأن هذه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تتضمن شيئا من أحكام هذه العبادة، فكان لزاما معرفة الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أول هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، قد جاء من حديث طلحة قال أرسلني مروان إلى عبد الله بن عباس أسأله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء هي سنته في العيدين، صلى ركعتين، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، وأخرجه كذلك أيضا الحاكم في كتابه المستدرك، من حديث محمد بن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه يرويه عن طلحة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به محمد بن عبد العزيز، وهو من أبناء الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، ومحمد بن عبد العزيز ضعيف الحديث، يضعفه الأئمة، وقد قال غير واحد من العلماء بأنه منكر الحديث، كما أشار إلى هذا البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ، وكذلك أيضا أبو حاتم. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف عن عبد الله بن عباس إلا من حديث محمد بن عبد العزيز بهذا الإسناد. ويتضمن هذا الحديث معنى من المعاني، وهو أنه جعل صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، ويتضمن ذلك جملة من المسائل، منها أن الخطبة تسبق الصلاة، وكذلك أيضا أنه يتضمن تكبيرا زائدا غير تكبيرة الإحرام، وهذا يكون في صلاة العيدين. وهذا إنما جاء في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة، فلا يثبت التكبير الزائد عن تكبيرة الإحرام أو التكبير الواجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. وأول هذه الأحاديث الذي قد ورد فيها عدد التكبير هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى هذا، وقد تفرد به محمد بن عبد العزيز، ولا يعرف عن عبد الله بن عباس إلا من حديثه. نعم، جاء من غير حديثه، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. أولا، هذا الحديث غريب من هذا الطريق، وقد تفرد به ما ينكر، ومحمد بن عبد العزيز هذا مع ضعفه كان الأئمة يسيئون الرأي فيه ولا يقبلون حديثه، وكان هو الذي أفتى بجلد الإمام مالك رحمه الله، وهو من ذرية عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى، تفرد بهذا الحديث ولا يعرف عن عبد الله بن عباس إلا عنه. ثم أيضا إن هذا الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه آخر، جاء من حديث هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه، وخالف فيه محمد بن عبد العزيز في روايته له، ولم يذكر في ذلك التكبيرات الزوائد، وهذا يدل على أن محمد بن عبد العزيز إنما تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عباس، وليس هذا في حديث عبد الله بن عباس من جهة الأصل. وقد أعل هذا الحديث جماعة من الحفاظ أعله البخاري رحمه الله كما نقله عنه غير واحد كالترمذي رحمه الله، وكذلك أيضا في ظاهر كلام أبي حاتم في محمد بن عبد العزيز، وأعله كذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح قال: وعدد التكبيرات جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، ويريد بذلك هو هذا الحديث، حديث محمد بن عبد العزيز به عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الاستسقاء فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وهذا الحديث يرويه يزيد بن عياض، يرويه يزيد بن عياض عن أبي بكر بن عمرو بن حزم وعن ابنيه عبد الله ومحمد، وعبد الله بن محمد بن أسامة وابن شهاب كلهم عن عبد الله بن زيد الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا حديث مردود، وهو شبيه بالموضوع، وذلك لتفرد يزيد بن عياض بن جعدب بهذا الحديث، وهو الليثي المدني، وقد اتهم بالوضع، اتهمه بالوضع غير واحد من الأئمة كالإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا ابن معين والنسائي وغيرهم. وتفرده بهذا الحديث مردود لو كان ثقة متوسطا، كيف وهو متهم بالكذب، وقد ترك حديثه جماعة، وأشار إلى ترك حديثه غير واحد كأبي داود وكذلك أيضا النسائي وغيرهم، ويكفي بذلك اتهام جلة أهل الرواية والصنعة وكذلك أهل بلده كالإمام مالك رحمه الله اتهامهم له بالكذب. وأيضا فإن الجمع في هذه الرواية فإنه يروي عن جماعة، يروي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، ويروي عن ابنيه عبد الله ومحمد، وكذلك جاء هذا الحديث من حديث عبد الله بن أسامة وابن شهاب، يروي عن هؤلاء جميعا عن عبد الله بن زيد. وهذا لا يحتمل، وذلك أن مثل يزيد ابن عياض مع شدة رد حديثه لا يمكن أن يجمع هذه المرويات، ثم لا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه. ولو رواه من هو أحسن حالا منه رواه عن هؤلاء الجماعة ما قبل، وذلك أن الحديث يدل على أنه في هذه الطبقة، وهي الطبقة المتأخرة من التابعين أو طبقة أتباع التابعين، أنه مشتهر ثم رجع غريبا. وهذه طريقة يعل بها الحديث، والأصل أن الحديث يبدأ غريبا ثم ينتشر، لا أن يكون منتشرا مشهورا ثم يصبح غريبا. فهو غريب من حديث يزيد بن عياض مشتهر عن شيوخه، وهو يروي في هذا الموضع عن خمسة من الرواة، يروي عن أبي بكر بن حزم وعن ابنيه عبد الله ومحمد وعبد الله بن أسامة، ويروي عن ابن شهاب، وهذه استفاضة، ثم ينفرد بالرواية عنهم واحد. بل لو كانت حال يزيد بن عياض هي أحسن حالا منه فكان من الثقات المتوسطين، أو ربما أيضا كان من الكبار، لرد حديثه، لأن هذا يخالف الاضطراد في القاعدة أن الحديث إذا انتشر في بلد فإنه لا يرجع غريبا، الأصل في ذلك أنه ينتشر زيادة، لا أن يكون غريبا، فكان ذلك ردا لهذا الحديث. ثم أيضا من وجوه الإعلال أن حديث عبد الله بن زيد عليه رضوان الله في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين في صفة صلاة الاستسقاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها عدد التكبيرات، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وذكر من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنها كصلاة الجمعة، يعني بدأ بالخطبة ثم بعد ذلك الصلاة. وهذه مسألة أيضا قد وقع فيها نزاع لاختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب، ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. والقاعدة عند الشيخين في الصحيحين أنهما إذا أخرج حديثا من الأحاديث وترك خلافه في معناه فإن هذا كالنص بالإعلال، فإن هذا كالنص بالإعلال إذا لم يكن الحديث مرجوحا أو منسوخا، فربما أخرجوا الناسخ مع صحة المنسوخ وتركوا المنسوخ فهذا يرد، ولكن إذا لم يكن ثمة نسخ فإن هذا كالإعلال. وهذه طريقة شبيهة بالقاعدة في طريقتين، بل هو أيضا حتى كذلك أيضا في الحديث، كذلك أيضا في الأثر الموقوف عن النبي عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كالخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، إذا روى البخاري ومسلم أثرا موقوفا عليه على أحد من الصحابة ثم لم يرد في المرفوع شيء فهذا إعلال للموافق والمخالف، لأنهم يريدان في الباب أمثل شيء فيه، فإذا أعوزهما البحث عن المرفوع أورد الموقوف وهذا له نظائر نظائر كثيرة. لهذا نقول إن هذا الحديث في رواية عبد الله ابن زيد في ذكر التكبيرات في صلاة الاستسقاء أماره على رده عند الشيخين أنهما أخرج الحديث وليس فيه عدد التكبيرات، وإنما فيه أنه صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء ركعتين، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة على الصلاة، وأنما جاء خلاف ذلك خارج الصحيحين فإنه على نهجهما معلول ومردود. كذلك أيضا فإنه من جهة الصناعة الحديثية على سبيل الاستقلال يقال بأن هذا الحديث موضوع، أن هذا الحديث حديث موضوع ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في هذا هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء ركعتين فكبر تكبيرة تكبيرة، يعني في الركعة الأولى تكبيرة والثانية تكبيرة ولم يزد عليها. وهذا الحديث من حديث أنس بن مالك أخرجه الطبراني في كتابه المعجم الأوسط من حديث عبد الله ابن حسين ابن عطاء عن ابن الفرات عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر كذلك، وذلك أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ركعتين من غير تفصيل، وحديث أنس بن مالك في الصحيحين في الاستسقاء في خطبة الجمعة، ولو كان عند الشيخين صفة الاستسقاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك على سبيل الاستقلال كان أصرح وأوضح ذكرها من ذكر حديث الاستسقاء دعاء في صلاة الجمعة. والأحناف يعتمدون على حديث أنس بن مالك في الدعاء في صلاة الجمعة على عدم مشروعية صلاة مستقلة للاستسقاء، فيرون الدعاء مجردا ولكن نقول إن حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله في الاستسقاء إنما كان لما جاءه ذلك الرجل واستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حينئذ من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء فاستغاث رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه كما في الحديث المعروف. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر تكبيرة تكبيرة، هذا الحديث أيضا منكر وهو معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن حسين بن عطاء، وعبد الله بن حسين بن عطاء ضعيف باتفاق الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث، ولا يعرف عن ابن الفرات عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر إلا من حديثه وكذلك أيضا من وجوه العلل أن هذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله لا يعرف في الاستسقاء في غير الجمعة إلا من حديث شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك، وهو في الصحيحين من غير رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى وهو في خطبة الجمعة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في جمعتين، الجمعة الأولى في الاستسقاء والثانية في حبس القطر عن الناس، وجعل ذلك في بطون الأودية وعلى منابت الشجر. وهذا أمارة على أن هذا الحديث لا يعرف في صفة صلاة الاستسقاء إلا من حديث شريك، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر مع ثقته إلا أنه ربما تفرد بألفاظ يخطئ بها وكذلك أيضا فإن هذا الحديث يرويه من الثقات من أصحاب شريك يروونه ولا يذكرون فيه التكبير، لا يذكرون فيه عددا لا واحدة ولا أكثر من ذلك، وقد رواه عدم الإمام مالك رحمه الله وغيره يرونه عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون فيه عدد التكبيرات فدل هذا على أن ذكر التكبير في الحديث ضعيف، وأن صفة صلاة الاستسقاء من حديث أنس بن مالك فيها نظر، ولو صحت عند الشيخين من وجه لكان أولى بإيرادها من الاستغاثة على منبر الجمعة، وذلك لكمال الصفة فيها. الحديث الرابع هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلب رداءه استقبل القبلة في صلاة الاستسقاء جثى على ركبتيه ثم أخذ يدعو. وفي هذا الحديث الجثو على الركبتين عند الدعاء في صلاة الاستسقاء. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم من حديث مجاشع بن عمرو عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب. وهذا الحديث حديث منكر، وذلك أنه قد تفرد به مجاشع بن عمرو، ومجاشع بن عمرو ضعيف الحديث، ضعفه جماعة من الأئمة كيحيى بن معين والبخاري وغيرهم، وكذلك أيضا فإن هذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة، وقد تقدم معنا الكلام على حديثه مرارا وذكرنا أن الأصل في حديث عبد الله بن لهيعة الضعف، وهذه القاعدة في حديثه إلا ما يقبل في المتابعات في من روى عنه قبل اختلاطه من روى عنه قديما، وأن أعلى روايته على ما تقدم ما رواه قديما في حديثه، وكان في أبواب اختصاصه كالقضاء فإنه أقرب حديث إذا اجتمع فيه القضاء، وكان كذلك أيضا من قديم حديثه فإنه يضبطه أكثر من غيره، وأشد حديثه ضعفا ما يرويه بعد اختلاطه وليس في اختصاصه فإنه في ذلك أشد ردا، وليس هذا الحديث مما يقبل لاجتماع وجوه الضعف فيه لتفرد مجاشع بن عمرو، وكذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن لهيعة، وهذا كاف في رد هذا الحديث. الحديث الخامس هو حديث سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى أن رجالا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه قحط المطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب تغاثون فأغيثوا. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتابه التاريخ، والبزار في المسند، وابن حبان رواه كذلك أيضا في كتابه الثقات، وأبو عوانة رواه كذلك أيضا في معجمه من حديث عمل ابن خارجة ابن سعد عن جده سعد بن أبي وقاص ويرويه عن عمل ابن خارجة حفص بن النضر السلمي، وهذا الحديث منكر أيضا ومعلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث حفص السلمي، ولا يعرف ممن يرويه السلمي عنه إلا عن عامر بن خارجة بن سعد ويرويه عن جده. وعامر بن خارجة لين الحديث وقد أعل حديثه غير واحد من الأئمة كالبخاري رحمه الله، فإنه قال في حديثه فيه نظر، وأعل حديثه كذلك أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان في كتابه الثقات، فإنه قال يروي حديثا في المطر، يروي حديثا في المطر وتكلم فيه. وهذا التفرد مما يرد عادة. ومن وجوه العلل في هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث يرويه هنا عامر ابن خارجة ابن سعد عن جده. قال البزار رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في كتابه المسند قال ولا يعرف له سماع من جده، يعني أن الحديث منقطع. أخرج هذا الحديث الطبراني في المعجم وفي الدعاء قال عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده. وفي ذكره لأبيه في هذا الحديث نظر، وذلك أن الأئمة الكبار حينما أخرجوا هذا الحديث من أصحاب المسانيد وأصحاب الضبط كالبخاري والبزار ممن يعتنون بمخارج الحديث وذكرها، من يصنف كتبه على المسانيد ضبطا ومعرفة مخارج الحديث والغرابة فيها، ذكروه عن جده وما ذكروه عن أبيه. ومعلوم أن عن أبيه جادة، عن أبيه عن جده جادة، قلما يروي الإنسان عن جده مباشرة إلا أن يمر عن أبيه غالبا من أصحاب السلاسل، فيكون حينئذ الحديث ذلك عن جده وهي الأظهر. وإذا قلنا إن رواية الراوي عن أبيه عن جده وروايته عن جده جادتين مطروقتين، فإن الأقرب إلى الجادة أن يكون عن أبيه عن جده، الأقرب إلى الجادة أن يكون عن أبيه عن جده. ثم أيضا إن أباه لا تعرف حاله، إن أباه لا تعرف حاله. ثم أيضا إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجثو على الركب، في الجثو على الركب عند الاستسقاء، سواء كان في الصلاة أو كان في الدعاء من غير صلاة للاستسقاء حديث. ومثل هذا لو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل عنه، ومثل هذا لو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل عنه. ولهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجثو على الركب عند الدعاء في الاستسقاء حديث، ولا كذلك أيضا هو من عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وعليه فإن الدعاء يكون واقفا، يكون المصلي في ذلك واقفا فيستقبل القبلة ويقلب رداءه شماله على يمينه أو يمينه على يساره، ويجعل يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة ويدعو. أما الجثو على الركب أو القعود والجلوس أو الإقعاء فهذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الاستسقاء ركعتين من غير أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس وجعل وقلب رداءه، جعل يمينه على يساره ويساره على يمينه. هذا الحديث من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه من حديث النعمان بن راشد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتضمن جملة من المسائل، أولها أن الصلاة قبل الخطبة، أن الصلاة قبل الخطبة. الثانية أن صلاة الاستسقاء بلا أذان ولا إقامة، وفيها كذلك أيضا مسائل قلب الرداء، وقد جاء ذلك في غير حديث، وجاء كذلك أيضا في صلاة الركعتين والجهر بها، وجاء ذلك في أحاديث. هذا الحديث حديث ضعيف، وضعفه بن نعمان بن راشد، وقد تفرد به عن ابن شهاب، وهو معلول بضعفه في ذاته، وقد ضعفه الأئمة كيحيى بن معين والنسائي وأبي حاتم وغيرهم، وكذلك أيضا تفرد النعمان بهذا الحديث عن ابن شهاب، وابن شهاب من كبار الرواة، رواة الأحاديث من المدنيين، وتفرده بهذا الحديث عن ابن شهاب عادة ما يستنكر، لأن في المدينة من هو أولى بالرواية عن ابن شهاب بمثل هذا الحديث من غير النعمان. وكذلك أيضا من وجوه العلل أن هذا الحديث يخالف ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الاستسقاء، خطب بهم، ثم استسقى، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة على قولين في مسألة صلاة الاستسقاء، هل تقدم الخطبة على الصلاة أم الصلاة على الخطبة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة تكون كصلاة العيدين، إلى أن الصلاة تكون كصلاة العيدين، الصلاة ثم يكون بعد ذلك الخطبة، ويستدلون بذلك بما جاء في حديث عبد الله بن عباس من حديث هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه في قوله إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كسنته في صلاة العيدين ركعتين. وهل هذا على إطلاقه من جهة الترتيب أم أراد بذلك صفة الصلاة؟ منهم من أخذه بعمومه وجعل الأحاديث الواردة وفيها ضعف عاضدة لتلك الأحاديث، عاضدة لحديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى هذا. والذين قالوا بأن الصلاة كصلاة العيدين هم الجمهور، وهذا القول هو قول الإمام مالك والشافعي وقول محمد بن حسن من أصحاب أبي حنيفة، وكذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني قال به أهل المدينة، قال به أهل المدينة أن صلاة الاستسقاء كصلاة الجمعة، تتقدم الخطبة على الصلاة. قالوا وهذا هو ثابت في حديث عبد الله بن زيد، وتنكب البخاري رحمه الله ومسلم للأحاديث الواردة في ذلك دليل على ضعفها عنده. وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقال به الليث بن سعد. وعلى كل من فالأحاديث الواردة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح مجمل ومنها ما هو صحيح مفصل، والمسألة من مسائل الاجتهاد. والسنة أيه آكد؟ هل الصلاة آكد من الدعاء والخطبة أم الدعاء والخطبة آكد من الصلاة؟ نقول إن الدعاء والخطبة آكد من الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى بدون الصلاة ولم يصلي النبي بلا دعاء، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك وهو في الصحيحين لما استغاث النبي عليه الصلاة والسلام في الناس وهو على منبر الجمعة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك استغاثة منه، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى للاستسقاء من غير دعاء، من غير دعاء، مما يدل على أن الدعاء هو آكد من الصلاة في الاستسقاء. وعلى هذا لو استسقى الإنسان بدعاء من غير صلاة يقال إنه قد استسقى، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وهذا الحديث يعني حديث أبي هريرة هو حجة الجمهور، وجعلوا الأحاديث السابقة التي تقدم في حديث عبد الله بن عباس وغيره في سنة الصلاة، صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، جعلوها عاضدة لهذا الحديث. ومنهم من أخذ بظاهر ما جاء في الصحيحين وظاهر الصنيع البخاري ومسلم عليهم رحمة الله تعالى بأن هذا الحديث إنما هو في جعل الصلاة كصلاة الجمعة، والمسألة تحتاج إلى بسط في كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذا، وليس هذا محل بسطها. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.